قال: باب صلاة الجمعة. قال: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، وليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. قال لك تلزم صلاة الجمعة، فهذا المؤلف رحمه الله بأن صلاة الجمعة واجبة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة، لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. قال: ذكر يخرج المرأة، المرأة لا تجب على الجمعة بالإجماع، حر تقدم الكلام على ذلك، يخرج الرقيق، قلنا صحيح تساوي الأرقة والأحرار في الأحكام البدنية المحضة لدليل، مكلف يخرج الصغير والصبي لحيث رفع القلم عن ثلاثة، مسلم يخرج الكافر لأنه فاقد الأصل، مستوطن ببناء اسمه واحد، نعم ببناء اسمه واحد يخرج غير المستوطن، الأعراب الذين يتتبعون القطر ومواضع النبات، فهذا لا تجب عليهم الجمعة، ولهذا الأعراب الذين حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الجمعة، وعلى هذا الذين يضعون معسكرات أو مخيمات خارج البلد هؤلاء لا تصح جمعتهم. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني لو خرج خارج البلد فإن كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل فيجب عليه أن يجيب الجمعة، والفرسخ ثلاثة ميال، إذا كان فرسخ فأقل يجب عليه أن يجيب الجمعة، أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة. قال: ولا يجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، المسافر سفر قصر يعني إذا كانت سفره أربعة برد لا تجب عليه الجمعة، لكن لو كان سفره أقل من أربعة برد تجب عليه الجمعة. المسافر إذا كان نعم المسافر على كلام المؤلف إذا كان سفره سفر قصر لا تجب عليه الجمعة، دون مسافة القصر هذا تجب عليه الجمعة. وتقدم نعم تقدم أنه إذا كان بينه وبين المسجد نعم تقدم إذا كان بينه وبين فرسخ فأقل تجب عليه الجمعة، أكثر من ذلك لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا كان نعم لكن إذا كان المسافر داخل البلد فالصحيح أن الجمعة تجب عليه بغيره، نعم يجب عليه نعم تجب عليه الجمعة نعم بغيره تبعا لغيره. فإذا كان المسافر مسيرة قصر منفردا عن الناس لا تجب عليه الجمعة ولا تصح منه، لكن إذا كان مع الناس فالصحيح أنه تجب عليه الجمعة تبعا لغيره، كما جاء في حديث الحكم ابن حزن رضي الله تعالى عنه. قالك: ولا عبد ولا امرأة، تقدم الكلام على ذلك. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، يعني بعد الزوال يقول لك المؤلف لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال، لأنه بعد الزوال يجب عليه أن يجيب المنادي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه يجوز له أن يسافر قبل الزوال، قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة لا تمنع من سفر. قال: فصل: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني يشترط لصحة صلاة الجمعة، يقول لك المؤلف رحمه الله شروط ليس منها إذن الإمام، لكن الصواب في ذلك هو اشتراط إذن الإمام عند تعدد الجمعة. قول المؤلف ليس منها إذن الإمام، ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا الجمعة مع أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان محصورا. قال: أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا من مفردات المذهب، أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كصلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أنه ثبت عن ابن مسعود ومعاوية أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، وأيضا ما جاء في حديث عبد الله بن سيدان لكنه ضعيف، لكن ثابت عن ابن مسعود ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. وعند الجمهور أن الجمعة تصلى بعد الزوال لحديث سلمة بن الأكوع وأنس، سلمة في الصحيحين وأنس في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال. والرأي الثالث رأي الخرقي أنه يصح أن تصلى في الساعة السادسة قبل الزوال، يعني الزوال يكون بعد السادسة، فيصح لو قدمها الإمام في الساعة السادسة قبل الزوال. وهذا هو الذي دل له حيث أبي هريرة في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس ساعات قال: فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة. قال: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. العدد لا بد من 40، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد والشافعي. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير إلى المدينة، فلما حضرت قبل هجرته، لما حضرت الجمعة صلى بهم وكانوا 40. أخرجه أبو داود وابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند الحنفية 4، وعند المالك 12، وعند شيخ الإسلام 3، نعم 3، وعند الظاهرية 2، لكن شيخ الإسلام 3، لأن الخطبة لا بد لها من جماعة، يخطب واثنان يستمعان، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال: الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. نعم، وعلى هذا إذا كانوا خارج البلد فإنه لا تصح منهم الجمعة إلا إذا كانوا قريبين من البلد، يعني لو خرجوا أهل قرية، خرجوا خارج القرية وصلوا الجمعة لا بأس. ويدل لذلك نعم أن أسعد بن زرارة أقام الجمعة في نقيع الخضمات، فهذا لا بأس به. وقوله أن يكونوا بقرية، يعني إذا كانوا ليسوا مستوطنين لا تصح منهم الجمعة، ولهذا الأعراب حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة، فالذين يرتحلون تتبعون مواضع القطر والنبات لا تجب عليهم الجمعة كما تقدم. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، يعني إذا أدرك ركعة أتمها جمعة، إذا أدرك أقل من ركعة لم يدرك الجمعة. إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فاتته الجمعة ويصلي ظهرا. قال: ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما. وقول المؤلف رحمه الله من شرط صحتهما، هذه ليست من شروط صحة الخطبة، هذه أركان الخطبة: حمد الله هذا الركن الأول، الصلاة على رسوله الركن الثاني، قراءة آية الركن الثالث، الوصية بتقوى الله هذا الركن الرابع، الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين، الركن السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. فأركان الخطبتين: حمد الله، الصلاة على رسوله، قراءة آية، الوصية بتقوى الله، الخامس الموالاة بين الخطبتين، السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. هذه أركان الخطبة. والرأي الثاني في المذهب أن ركن الخطبة هو الموعظة، ركن الخطبة هو الموعظة التي تحرك القلوب ويستفيد الناس منها بحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهي وتبيين الأحكام الشرعية لهم وتحذيرهم من الذنوب والمعاصي إلى آخره. هذا هو ركن الخطبة. أما هذه الأركان التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى فليس هناك دليل ناهض على كونها ركنا بحيث إذا أخل به لم تصح الخطبة وتفسد الصلاة. وقوله حضور العدد المشترط هذا من الشروط. نعم قوله من شروط الخطبتين حضور العدد المشترط وأن تكون الخطبتان في الوقت إلى آخره. قال رحمه الله فصل: والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم. والسنة الثانية أن يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية كما جاء في حديث النعمان في مسلم. فالجمعة ورد صفتان للقراءة: الصفة الأولى الجمعة والمنافقون، الصفة الثانية سبح والغاشية، فتارة يقرأ بهذه وتارة يقرأ بهذه. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. نعم لأن الجمعة لم تتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ما تعددت الجمعة إلا في بغداد لما اتسعت بغداد وأصبح لها جانب شرق النهر وجانب غرب النهر احتيج إلى أن تقام جمعة ثانية. فالجمعة لا تتعدد إلا عند الحاجة، فإذا احتيج لكثرة البلد وكثرة الناس اتساع البلد وكثرة الناس ونحو ذلك فإنه يصار إلى تعدد الجمعة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يصار إلى تعدد الجمعة. قال: وأقلها وأقل السنة بعدها ركعتان. الجمعة ليس لها سنة قبلية إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي المسلم ما كتب الله له. وأقل السنة المذهب بعدها أقلها ركعتان وأكثرها ست. ركعتان وردت في الصحيحين، أربع في صحيح مسلم، ست في سنن أبي داود. فهم يقولون الإنسان بالخيار، إن شاء أن يصلي ركعتين وإن شاء أن يصلي أربعا وإن شاء أن يصلي ستا. ستا جاء مرفوعا وموقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في البيت صلى ركعتين، جمع بين هذا. أما المذهب فهو بالخيار، إن شاء أن يصلي ركعتين وإن شاء أن يصلي أربعا وإن شاء أن يصلي ستا. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين في الصحيحين وفي مسلم وليتجوز فيهما، في مسلم وليتجوز فيهما. قال: ولا يجوز الكلام حال خطبة الإمام إلا له ولمن يكلمه. نعم لا يجوز الكلام حال خطبة الإمام إلا لمن يكلمه الإمام أو يكلم الإمام. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، خرجاه في الصحيحين. إلا لمن يكلمه الإمام، الإمام يكلم شخصا، فنمسلا تكلم مع سليك الغطفاني، وأيضا حديث أنس في الصحيحين قصة الأعرابي الذي قال: يا رسول الله انقطعت السبل وجاع العيال ونعم قحط المطر فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. فهذا يدل لما ذكره المؤلف. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدين تثنية عيد، والمراد بذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وهي فرض كفاية، فرض كفاية. وعند الإمام أبي حنيفة أن صلاة العيد واجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدل لذلك حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. أمرنا أن نخرج العواتق الحيض المرأة التي صابها دم الحيض والعواتق التي قاربت البلوغ. فإذا كانت المرأة مأمورة بالخروج فالرجل من باب أولى، لكن قالوا بأنها على سبيل الكفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا كان كذلك يكفي فعلها من البعض. والأقرب ما ذهب إليه أبو حنيفة أنها واجبة على الأعيان. قال وشروطها كالجمعة، تقدم يعني يقول لك المؤلف لا بد من شروط الجمعة كما تقدم الاستيطان والعدد إلى آخره. قال ووقتها كصلاة الضحى وآخرها قبل الزوال، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأنصار أن ركبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعشية وأخبروه برؤية الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. فهذا دليل على أن صلاة العيدين إلى الزوال، نعم، لأن هذا الركب أتوا بعد الزوال وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأن يخرجوا للعيد من الغد. قال وتسن بصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، حديث أبي سعيد في الصحيحين. ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، نعم يكره التنفل، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيدين لم يصلي قبلها ولا بعدها، نعم. فالمصلى لا يأخذ حكم المسجد، وعلى هذا ليس له تحية مسجد، فإذا جاء فإنه يجلس ويشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير، بل إذا كان نفل لا يجوز أن يصلي ركعتين لأنه لا يأخذ حكم المسجد، وإذا انتهت الصلاة فالأفضل أن ينصرف ويصلي الضحى في بيته، لو صلى لا بأس، نعم لو صلى لا بأس. أما إن صليت في الجامع فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان ذلك في وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، نعم. قال رحمه الله ويسن الأكل قبل صلاة فطر وبعد أضحى لمضح، يعني الأكل قبل صلاة الفطر، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأما بعد الأضحى فإنه يمسك، نعم بعد الأضحى يمسك، كما جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه. قال وهي ركعتان في الإجماع، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا وفي الثانية بعد القراءة خمسا، كما في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد وسنن أبي داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 12 تكبيرة، كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام و5 في الثانية دون تكبيرة الانتقال. يرفع يديه مع كل تكبيرة، نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة، نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة كقياسا على تكبيرات الجنائز كما سيأتي مشروعية الرفع فيها. ويقول بينها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الذكر ليس متعينا، نعم هذا الذكر ليس متعينا، يعني هو اللي ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال بين كل تكبيرتين كلمة، نعم بين كل تكبيرتين كلمة، فيقول الله أكبر، يعني بالنسبة للتكبيرة الزوائد الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، لا إله إلا الله. المؤمن يذكر الله عز وجل بين كل تكبيرتين، هذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن القيم رحمه الله يرى نعم سرد التكبير يعني بدون أن يذكر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع ما دام أنه وارد عن الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال: ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. أيضا العيد ورد فيها صفتان بالنسبة للقراءة، الصفة الأولى يقرأ سبح والغاشية، والصفة الثانية يقرأ قاف والقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يخطب خطبتين. هذا ذل له حيث بسعيد، النبي صلى الله عليه وسلم في حيث بسعيد في مسلم خطب الناس ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن، هاتان خطبتان. وعلى هذا الإمام يخطب الناس خطبة عامة ثم الخطبة الثانية يخصصها للنساء، وعظ النساء وتذكير النساء وبيان الأحكام التي تحتاجه النساء إلى آخره. وقال لك: استفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع إلى آخره. نعم الوارد في هذا ضعيف، يعني استفتاح خطبة العيد بالتكبيرات الوارد في هذا ضعيف. وابن القيم رحمه الله ذكر أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد لله. قال: ويبين لهم في الفطر أحكام الفطرة، ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية ويحثهم عليها. أما بالنسبة لخطبة عيد الفطر يقول يبين لهم أحكام زكاة الفطر، وهذا فيه نظر، لأن زكاة الفطر يجب أن تؤدى قبل الصلاة، حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن على المذهب يجوز أن تفعل يوم العيد مع الكراهة، يعني والصحيح أن وقتها ينتهي، يعني إلا إذا كان هناك عذر. وعلى هذا نقول كونه يتكلم عن أحكام الفطرة هذا فيه نظر، بل يتكلم كما تقدم لنا أن ركن الخطبة هو الموعظة التي تحرك القلوب وتفيد الناس وتحملهم على الأخذ بأوامر الله وترك مناهي الله. وقول الشيخ كخطبتي الجمعة، يعني كما تقدم الشروط لها أركان وشروط إلى آخره، وهذا فيه نظر، لأن خطبة العيدين أوسع من خطبة الجمعة، خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، أما خطبة العيد سنة. نعم خطبة العيد سنة لا ليست واجبة، فالصواب أنها لا تأخذ أحكام خطبة الجمعة. قال رحمه الله: ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها، وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد. يقول لك المؤلف رحمه الله: من فاتته صلاة العيد فإنه استحب له أن يقضيها. والمشهور من المذهب أن قضاء صلاة العيد له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. صفة مجزئة يصلي ركعتين كسائر النوافل، والصفة كاملة أن يقضيها كهيئتها بالتكبيرات الزوائد. صفة كاملة أن يقضيها كهيئتها بالتكبيرات الزوائد. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والرأي الثاني أن صلاة العيد لا تقضى، يعني إذا فاتت الإنسان خلاص لا يقدر أن يقضيها، لأنها شرعت على هذا الوجه، هذا الاجتماع مع الإمام، ولهذا أمرت النساء بالخروج إلى صلاة العيد، لو كانت صلاة العيد تصح من الفرد لأمرت المرأة أن تصليها في بيتها ولا حاجة إلى أن تخرج، مما يدل على أنها تشرع على هذه الأيام. مثل صلاة الجمعة إذا فاتت خلاص ما يقدر عليها، تصلي ظهرا. نعم، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. قال رحمه الله: وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، كما تقدم في حديث أبي عمير بن أنس رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.